الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له وأعلى درجته في عليين: ومن تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له، مماليك لا يقدمون على الشفاعة لأحد حتى يأذن لهم. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض، ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قول الله جل وعلا في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا كما ذكر رحمه الله تعالى له تعلق بما قبله، وهو أن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، ومن في السماوات والأرض كلهم مماليك لله طوع تسخيره وتدبيره، ولا يملكون شيئا من الأمر إلا بإذن الله، فالأمر كله لله. فمن تمام ملكه جل في علاه أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يملك شفاعة ابتدائية عند الله، وإنما الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله جل وعلا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكما أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه، فإنها كذلك لا تكون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهي بإذن الله عز وجل للشافع ورضاه عن المشفوع له، لا تكون إلا بهذين الأمرين. وهذا من تمام ملك الله سبحانه وتعالى، وإذن الله عز وجل للشافع أن يشفع وقبوله سبحانه وتعالى لشفاعته هو تعلية لمقام الشافع، وإظهار لمكانته ومنزلته عند الله عز وجل، وفيه تشريف له، لكن لا يكون شيء من ذلك إلا بإذن الرب والمولى جل في علاه. قال: من تمام ملكه أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أي لا يكون ذلك، ولا يمكن أن يقع ذلك، لأن الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله، ولا العبيد كلهم مماليك لله عز وجل، فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة إلا إذا أذن الله له. وخير الشافعين وأحبهم إلى رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يبدأ الشفاعة ولا يأتي بالشفاعة ابتداء، بل يخر ساجدا لله ويحمده بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا إذن، هذا إذن من الله سبحانه وتعالى له بالشفاعة. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى قوله وعمله. فإذا الشفاعة لها شرطان: إذن الشافع، وهذا دل عليه هذه الآية من هذا القدر أو هذا الجزء من آية الكرسي، والرضا عن المشفوع له دل عليه آيات، منها قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال رحمه الله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله، ولا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله. انظر هذه الفصول الثلاثة المترتب بعضها على بعض: الأول إذن الله للشافع، الثاني رضاه عن المشفوع له، الثالث لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه أمور ثلاثة هي أصول في هذا الباب، باب الشفاعة. فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب، من لم يتصف بهذا أي التوحيد فليس له في الشفاعة نصيب، لأن الشفاعة هي لأهل التوحيد. يقول عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة إن شاء الله أكملوا. نعم، من لا يشرك، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. هذا الأمر الثالث، وهو أن الله لا يرضى إلا عمن قام بتوحيده، لا يرضى إلا عمن قام بتوحيده واتباع رسله. فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. قال: وأسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا ورد في سؤال من أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال رحمه الله: ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط، وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها، وما خلفهم من الأمور الماضية التي لا حد لها، وأنه لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، ثم أخبر سبحانه وتعالى عن علمه الواسع، قال: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. هذا بيان سعة علم الله وإحاطته، وأن علمه جل وعلا محيط، وسع كل شيء رحمة وعلما، أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما، يعلم ما كان وما سيكون. قوله جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما كان وما سيكون، ما كان في الأمور الماضية وما خلفهم، وما بين أيديهم أي ما سيكون في الأمور المستقبلة. كل ذلك أحاط علم الله به، بل إنه سبحانه وتعالى جل في علاه علم ما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، مثل ما قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، هذا لا يكون، لكنه لو كان لكان على هذه الصفة. فأحاط علم الله جل وعلا بما كان وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. وهذا أيضا من براهين توحيد الله ووجوب إخلاص الدين له، إحاطة علم الله بهذه المخلوقات، وأنه لا تخفى عليه منها خافية، ألا يعلم من خلق. خلقه لهذه المخلوقات دليل على إحاطة علمه بها، وكل ذلك دليل على وجوب توحيده وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. نعم. قال رحمه الله: وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلوماته إلا بما شاء منها، وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية، وهو جزء يسير جدا بالنسبة إلى علم الباري، تضمحل العلوم كلها في علم الباري ومعلوماته، كما قال أعلم المخلوقات وهم الرسل والملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. نعم. قول الله عز وجل في آية الكرسي: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا فيه قصور علم الخلق، وأنهم ما لم يؤتوا من العلم إلا القليل، وأن العلم الذي عندهم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى المحيط هو قدر يسير جدا ونزر قليل، كنقرة طير من بحر واسع مترامي الأطراف. فعلم الله سبحانه وتعالى علم وسع كل شيء، أحاط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا في كمال علم الله. ثم قال: ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء. كل ما يكون عند المخلوقات وعند الناس من علم هو علم قليل، وهو أيضا بتعليم الله لهم، إلا بما شاء، إلا بما شاء أن يعلمهم إياه، وعلمك ما لم تكن تعلم، إلا بما شاء أن يعلمهم إياه سبحانه وتعالى. فعلمهم قليل، وهو أيضا بتعليم الله سبحانه وتعالى لهم. وهذا في بيان كمال ملك الله، في بيان كمال ملك الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الخلق وهؤلاء الناس لم يؤتوا من العلم إلا القليل، وهذا القليل إنما تعلموه بتعليم الله سبحانه وتعالى لهم. قال: وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا معلوماته إلا بما شاء منها، إلا بما شاء منها. قال: بعلم الله ومعلوماته، لأن قوله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، علم أضيف إلى الله سبحانه وتعالى، هذا مصدر علم يعلم علما، علم أضيف إلى الله، هذا مصدر أضيف إلى الله، والمصدر إذا أضيف إلى الله سبحانه وتعالى تارة يراد به الصفة وتارة يراد به الأثر. ولهذا الشيخ يقول: علمه ومعلوماته. المعلومات يعني هذه المخلوقات وما فيها وما تشتمل عليه من آيات باهرة وشواهد عظيمة على كمال من خلقها وأبدعها وأوجدها سبحانه وتعالى. فلا يحيطون بشيء من علمه ولا بشيء من معلوماته إلا بما شاء أن يعلمهم الله إياه. فلا يعرفون شيئا عن الله سبحانه وتعالى ولا عن صفاته إلا بما علمهم، ولا يعرفون شيئا عن مخلوقاته وما فيها من الآيات والأسرار إلا أيضا بما علمهم إياه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ثم أخبر عن عظمته وجلاله، وأن كرسيه وسع السماوات والأرض، وأنه قد حفظهما بما فيهما من العوالم بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في مخلوقاته، ومع ذلك فلا يؤوده أن يثقله حفظهما لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه. يا قوله جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض, وسع كرسيه السماوات والأرض, وبهذا تعرف هذه الآية, آية الكرسي, لذكر هذا المخلوق العظيم العجيب. ووصف الله عز وجل هذا الكرسي بأنه وسع السماوات والأرض, وسع السماوات والأرض. جاء في حديث في المسند وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه وسنده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلاة, لو تلقى حلقة من حديد صغيرة في الصحراء ماذا تكون نسبة هذه الحلقة الصغيرة في الصحراء المترامية الأطراف. قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة. وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك, فالكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله, وصفه الله بأنه وسع السماوات والأرض, وسع السماوات والأرض. هذا شيء عظيم جدا إذا كان هذا المخلوق بهذه السعة, إذا كان هذا المخلوق بهذه السعة بهذه العظمة, عظيم كبير, فكيف بعظمة من خلقه؟ ولهذا قال بعض أهل العلم ذكر الكرسي هنا في آية الكرسي توطئة لبيان عظمة الله, ذكر الكرسي هنا توطئة لبيان وإثبات عظمة الله. ولهذا سيأتي بعد قليل في خاتمة الآية ماذا؟ نعم, وهو العلي العظيم, وهو العلي العظيم. فذكر الكرسي توطئة لإثبات وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذه عظمة الكرسي وهذه سعته, وسع السماوات والأرض, فكيف إذن بمن خلقه وأوجده سبحانه وتعالى الكبير المتعال؟ وهنا يعني أحسن ما يقال في مثل هذا الله أكبر, هذا أحسن ما يقال, أن يقال الله أكبر. والله أكبر أي من كل شيء, أكبر من كل كبير, من كل عظيم, وكل ما تراه عظيما في المخلوقات أيا كانت عظمته فالله أكبر من كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام يا عدي وما يفرك, يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فذكر الكرسي هنا هو توطئة لذكر عظمة الله سبحانه وتعالى, وأنه العظيم العظيم سبحانه وتعالى الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. وقوله جل وعلا ولا يؤوده حفظهما, ولا يؤوده حفظهما, لا يؤوده أي لا يثقله سبحانه وتعالى حفظهما, أي السماوات والأرض, السماوات والأرض وما فيها كل ذلك محفوظ بحفظ الله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره, فالله جل وعلا الحافظ للسماوات والحافظ للأرض. ومن هذا الحفظ ما ذكره جل وعلا في قوله إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله جل وعلا الممسك للسماوات والأرض، الحافظ للسماوات والأرض جل في علاه، ولا يؤوده هذا الحفظ، أي لا يثقله ولا يكرثه جل وعلا هذا الحفظ للسماوات والأرض، لا يؤوده هذا تنزيه لله، لا يؤوده هذا تنزيه لله، لأن الله سبحانه وتعالى كامل في صفاته وكامل في أفعاله جل وعلا، وقدرته كاملة وقوته كاملة جل وعلا، فلا يؤوده حفظهما. ولما قال اليهود عن الله في ذلك قول النقص الذي لا يليق بالله، قال الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: ولقد قال الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب، كذا؟ نعم، وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب، وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب أي ما مسنا من تعب. قال ذلك في مقام تنزيهه سبحانه وتعالى لنفسه مما أضافه إليه اليهود أخزاهم الله، قالوا لما خلق السماوات والأرض تعب واستراح، تعالى الله عما يقولون، فرد الله فريتهم وكذب مقولتهم بقوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب. فالسماوات والأرض قائمة بحفظ الله، والمقيم لها هو الله، والممسك لها هو الله سبحانه وتعالى، ولا يؤوده ذلك، أي لا يثقله جل في علاه. نعم، وهذا أيضا من براهين، هذا من براهين توحيده. نعم. قال رحمه الله: وهو العلي بذاته على جميع مخلوقاته، فهو الرفيع الذي باين جميع مخلوقاته، وهو العلي بعظمة صفاته الذي له كل صفة كمال، ومن تلك الصفات أكملها ومنتهاها، وهو العلي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له كل الموجودات وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب. وهو العلي، هذا في إثبات العلو لله عز وجل بمعاني العلو الثلاثة كما أشار الشيخ رحمه الله: علو الذات، فهو عز وجل علي بذاته فوق مخلوقاته، مستو على عرشه المجيد استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته جل وعلا، وعلي قدرا فله الصفات الكاملة والنعوت العظيمة، وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال جل وعلا. وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده، فهذه المعاني الثلاثة للعلو كلها ثابتة لله، يدل عليها اسمه العلي واسمه الأعلى واسمه المتعال، هذه كلها أسماء دالة على علو الله ذاتا وقدرا وقهرا. نعم. قال رحمه الله: العظيم الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد، الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح، ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في جانب عظمة العلي العظيم، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. بهذا الاسم ختمت هذه الآية العظيمة، آية الكرسي، اسم الله جل وعلا العظيم، وهذا الاسم فيه إثبات العظمة، العظمة لله عز وجل في أسمائه وصفاته وذاته وجلاله وكماله سبحانه وتعالى. العظيم قال: الجامع لجميع صفات العظمة، الجامع لجميع صفات العظمة والكبرياء والمجد. ومن دلائل هذا الاسم أن القلوب تحبه وتعظمه، تحبه وتعظمه، القلوب التي عرفت عظمة الله سبحانه وتعالى معرفتها بعظمة الله عز وجل وكمال عظمته جعل قلوبهم محبة لهذا العظيم، مقبلة عليه ذلا وخضوعا وتوحيدا وإقرارا له سبحانه وتعالى بالوحدانية وذلا بين يديه. فعباده الذين عرفوا عظمته ذلوا لله عز وجل وخضعوا له وحققوا العبادة التي خلقهم وأوجدهم سبحانه وتعالى لتحقيقها، وعانت الوجوه للحي القيوم. هذا أيضا من معاني ودلائل هذا الاسم. قال: ويعرف العارفون أن عظمة كل موجود وإن جلت عن الصفة فإن مضمحلة في جانب عظمته. عندما تحدث الناس عن أشياء عظيمة ويجدون صعوبة في وصف عظمة تلك الأشياء، ما هي بشيء، وإن جلت عن الوصف عظمتها صعب أن توصف عظمتها، ما هي بشيء، ما هي بشيء. فالعظمة بتمام معانيها وكمال حقيقتها لله سبحانه وتعالى، لله سبحانه وتعالى، فهو العظيم في ذاته، العظيم في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني وأفرضها على العباد يحق أن تكون أعظم آيات القرآن، ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان، وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشيطان. وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات من كتابه. يقول: آية حوت هذه المعاني، حوت هذه المعاني التي أجل المعاني وأفرضها على العباد يحق أن تكون أعظم آية، أعظم آيات القرآن. وعرفنا أن أبي رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين اهتدى إلى عظمة هذه الآية من ما احتوت عليه واشتملت عليه من تقرير التوحيد. فإن الذي اجتمع في هذه الآية من تقرير التوحيد وذكر صفات الله وعظمته سبحانه وتعالى لم يجتمع مثله في آية أخرى من القرآن، بل ما جاء في هذه الآية، ما جاء مجتمعا في هذه الآية جاء متفرقا في آيات، ما جاء مجتمعا في هذه الآية جاء متفرقا في آيات. ولهذا لاحظ عبارة الشيخ في خاتمة كلامه، قال: وقد نعت الباري نفسه الكريمة بهذه الأوصاف في عدة آيات. يعني تجد المعاني التي في آية الكرسي في آيات، لكن مجموع المعاني التي في آية الكرسي لا تجدها مجموعة نعم في آية أخرى سوى هذه الآية. ولهذا كانت أعظم آية، ولهذا كانت أعظم آية في كتاب الله. يقول الشيخ: ويحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من اليقين والعرفان والإيمان. وهنا قيد فائدة مهمة: عندما شرع لنا أن نقرأها في اليوم والليلة 8 مرات، مرة عند النوم، ومرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة دبر كل صلاة، هذا ليس مجرد أن يقرأ ويمشي، هذه قراءة مثل ما يقول الشيخ: يحق لمن قرأها متدبرا متفهما أن يمتلئ قلبه من الإيمان والعرفان من اليقين والعرفان والإيمان. فالقراءة بالتدبر والتفهم المعاني يترتب عليه أنه كل مرة يقرأها يجدد هذه هذا الإيمان وهذه المعاني في قلبه فيزداد بذلك إيمانا، فيزداد بذلك إيمانا. إذا كان الله عز وجل يقول ويقول جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فكيف الشأن بأعظم آية في كتاب الله؟ فكيف الشأن إذن بأعظم آية في كتاب الله؟ لا ريب أن لها أثر عظيم جدا في تقوية اليقين والإيمان وحسن الصلة بالله سبحانه وتعالى. لكن مثل ما قال الشيخ: لمن قرأها متدبرا متفهما. ومن آثارها يقول رحمه الله: وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشياطين. وأن يكون بذلك محفوظا من شرور الشياطين، أي إذا قرأ هذه الآية بصدق وإيمان فإن لها أثر عجيب في طرد الشيطان وإبعاده من المكان، ولها أثر عظيم جدا في إبطال السحر، لها أثر عظيم في إبطال السحر. وآية الكرسي، آية الكرسي إذا اعتنى بها الناس في مجتمعاتهم فإنها طاردة للسحرة من المجتمع. كثرة السحرة في المجتمعات من نقص العناية بالقرآن ونقص العناية بآية الكرسي على وجه الخصوص. وإلا هذا التوحيد العظيم الذي حوته هذه الآية العظيمة وهذه البراهين على التوحيد يعد من أعظم القوارع التي لا يمكن أن يصمد ساحر عندها، فهي من أعظم ما ينقي المجتمعات من السحرة وآفاتهم وأضرارهم. ولهذا إذا علت راية التوحيد، إذا علت راية التوحيد وعظمت عناية الناس به، هذه الأمور تضمحل وتذهب وتتلاشى. لكن إذا ضعف العناية بذلك فإن مثل هذه الأمور تكثر في المجتمعات. ولهذا تجد المجتمعات التي يكثر فيها السحر وتعاطي السحر ما فيه من يرشدهم إلى آية الكرسي، بل يدل بعضهم بعضا إلى أمور هي من أعمال السحر، فلا يزال السحر يتنامى فيهم ويتزايد ويداوونه بما هو الداء وما هو الهلاك، فيزداد الشر شرا في تلك المجتمعات والبلاء بلاء. فآية الكرسي من أعظم ما يكون نفعا في طرد السحر وإبطال أعمال السحرة، وأيضا طرد الشياطين وإبعادها من المكان. ينبغي أن يحفظ الصغار آية الكرسي وأن يبين لهم معانيها وأن يوصوا بقراءتها القراءة المستمرة، ولا سيما في الأوقات التي جاءت السنة بقراءتها فيها في اليوم والليلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.